الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل في هذه الأحاديث أن فيها دليلا على أن العبادة التي تدخلها النيابة لا فرق فيها بين ذكورة وأنوثة، فإذا مات الإنسان وعليه شيء من العبادات التي يجب قضاؤها ودل الدليل على دخول النيابة فيها، فلأي مسلم من المسلمين أن يتولى إبراء ذمة أخيه، سواء أكان الميت ذكرا والذي صام عنه أنثى، أو كان الميت أنثى والذي تولى الصوم عنه ذكر. فالعبادة التي تدخلها النيابة لا شأن لنا في قضائها بين ذكورة وأنوثة. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من أن السائل رجل والمسؤول عنه أنثى، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقضي عن أمه.